بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد شيختنا حفظها الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيختنا حفظها الله تعالى إلى المجلس السابع من مجالس قراءة كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البيهقي رحمه الله تعالى. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد قال: سمعت يحيى بن معين في حديث بن عجلان فقال فيه: فإذا قرأ فانصت. قال: ليس بشيء. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد رواه يحيى بن العلاء الرازي عن زيد بن أسلم، ويحيى بن العلاء متروك، جرحه يحيى بن معين وغيره من أهل العلم بالحديث، وروي من بإسناد ضعيف عن عمر بن هارون عن خالد بن مصعب عن زيد بن أسلم، ولا يفرح بمتابعة هؤلاء في خلاف أهل الثقة والعلم. وبإليه قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا ابن أبي حاتم أنه قال: سمعت أبي، وذكر حديث أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان، فقال أبي: ليس هذه الكلمة محفوظة، هي من تخاليط بن عجلان. وقد رواه خالد بن مصعب أيضا، ليس بالقوي. وبإليه قال: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد المالني قال: أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال: حدثنا محمد بن الحسين بن مكرم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو سعد محمد بن ميسر قال: حدثنا ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأ الإمام فانصتوا. وهذا باطل، أخطأ فيه أبو سعد الصغاني وأدعى على ابن عجلان فغير إسناده وزاد في متنه وخالف ما روى الثقات عن ابن عجلان. وأبو سعد جرحه يحيى بن معين وغيره من الحفاظ. قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: روى عبد الله يعني ابن يوسف عن الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وعن ابن عجلان عن مصعب بن محمد والقعقاع وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وروى بكر بن مضر عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا إذا قرأ فانصتوا. قال البخاري: وقال سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل ما زاد أبو خالد عن ابن عجلان. وكذلك روى أبو سلمة وهمام وأبو يونس وغير واحد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابع أبو خالد في زيادته. قال البخاري: وقال أبو السائب عن أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. قال البخاري: ولو صح لكان يحتمل أن يكون سوى فاتحة الكتاب وأن يقرأ فيما سكت الإمام، وأما في ترك فاتحة الكتاب فلم يتبين في هذا الحديث. وقال البخاري: وقال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة. قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي حديث سمرة كان يسكت قبل القراءة وبعدها. قال البخاري: فإذا قرأ في سكتة الإمام لم يكن مخالفا لحديث أبي خالد لأنه يقرأ في سكتة الإمام فإذا قرأ أنصت. وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: هذا خبر ذكر قوله وإذا قرأ فانصتوا فيه وهم، أو ذكر قوله وإذا قرأ فانصتوا فيه وهم. وقد روى الليث بن سعد وهو عالم أهل مصر وفقيه ومحد علماء أهل زمانه غير مدافع صاحب حفظ وإتقان وكتاب صحيح هذا الخبر عن ابن عجلان، فذكر الرواية التي ذكرها البخاري وليس بشيء منها وإذا قرأ فانصتوا. قال ابن خزيمة: قال محمد بن يحيى الدوري رحمه الله: خبر الليث أصح متنا من رواية أبي خالد يعني بن عدلان، ليس في هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قرأ فانصت بمحفوظ، لأن الأخبار متواترة عن أبي هريرة بالأسانيد الصحيحة الثابتة المتصلة بهذه القصة، ليس في شيء منها، وإذا قرأ فانصت إلا خبر أبي خالد، ومن لا يعتد أهل الحديث بروايته. ثم رواه ابن خزيمة من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وليس في شيء من هذه الزيادة، وهي في الصحيح من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومن حديث همام بن المنبه وأبي علقمة الهاشمي وأبي يونس ومولى أبي هريرة، كلهم عن أبي هريرة، ليس في شيء من هذه الروايات، وإذا قرأ فانصتوا، وهي في الصحيح من حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، ومن حديث أبي الزبير عن جابر، ليس في هذه الزيادة، وهي في الصحيح من حديث مالك بن أنس ومعمر بن راشد والليث بن سعد ويونس بن يزيد وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ليس في هذه الزيادة. ورواه أيضا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن الزهري عن أنس دون هذه الزيادة إلا شيئا غليط فيه الحسن عن الحسن بن علي المعمري، وله من أمثال ذلك أفراد منكرة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا جعفر الخلدي قال حدثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمري قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا الطفاوي قال حدثنا أيوب عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ الإمام فانصتوا. قال وبي إليه قال أخبرنا أبو سعد المالكي قال حدث أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال لم يحدث به عن أيوب غير الطفاوي، وحدث به المعمري وعن أبي الأشعث وهو أحمد بن المقدام يعني الطفاوي، فزاد في متنه وإذا قرأ فانصت، فتكلم الناس فيه من أجله. قال أبو أحمد وقال لنا عبدان يعني الأهوازي الحافظ يعني الأهوازي الحافظ لما حدث المعمري بهذه الزيادة عن أبي الأشعث كتبوا إلي من بغداد، فكتبت إليهم أن محمد بن بكار وإسماعيل بن سيف وأبا الأشعث ثلاثتهم حدثون عن الطفاوي، وليس به هذه الزيادة، وإذا قرأ فانصته. قال الإمام أحمد رحمه الله وروي عن سليمان بن أرقم عن الحسن والزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فوقع منه فوتئت رجله، فدخل عليه أصحابه يعودونه، فحضرت الصلاة وصلى بأصحابه وهو قاعد، فقاموا فأومى إليه من اجلسوا فجلسوا، فلما فرغ من الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصته، وذكر الحديث. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث قال حدثنا أبو هشام الضبي قال حدثنا سليمان بن أرقم فذكر، وهذا مما ينفرد به سليمان بن أرقم وهو متروك الحديث، جراحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. وأخبرنا أبو سعد المالكي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا الجنيدي قال حدثنا البخاري قال سليمان بن أرقم مولى قريظة النضير عن الحسن والزهري تركوه. وروى بعض الناس بإسناد الله عن عبد المنعم بن بشير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة الظهر، فقرأ معه رجل من الناس في نفسه، فلما قضى صلاته قال هل قرأ معي منكم أحد؟ قال ذلك ثلاثا، فقال له رجل نعم يا رسول الله، أنا كنت أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. قال ما لي أنازع القرآن، أما يكفي أحدكم قراءة إمامي؟ إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا قرأ فانصته. وهذا يخالف ما ثبت عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، فإنه قال فقرأ معه رجل في نفسه، وليس في رواية عمران في نفسه، وقال حكاية عن الرجل أنا كنت أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي رواية عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ وذلك يدل على أنه سمع صوته بالقراءة. ثم قال: قد عرفت أن بعضكم قال جنيها. ولولا رفع الرجل صوته بالقراءة لم يكن في قراءته مخالجة، لم يكن في قراءته مخالجة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ومنازعته فيما قرأ. ثم لم يجد ما زيد فيما روي عن عبد المنعم بن بشير في هذا الحديث. وعبد المنعم بن بشير ذكره أبو أحمد بن عدي الحافظ رحمه الله في كتاب الضعفاء، وقال له: أحاديث مناكير لا يتابع عليها. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم من الضعفاء المشهورين الذين جرحه مزك الأخبار، مالك بن أنس فمن بعده من أهل العلم بالحديث، وقد قلبه غيره عن أبيه. فرواه عبد الله بن عامر الأسلمي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: نزلت في رفع الأصوات وهم قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم في هذه الآية قال: الذي يكون قلب الإمام قال الله واذكر ربك في نفسك، قال يقول اذكر ربك وانصت في نفسك. وفي هذا أنه أمر بأن يذكر في نفسه ودون الجهر من القول وينصت. وقد ذكرنا أن الجمع بينهما ممكن، وهو أن لا يرفع صوته بالقراءة فيصير بذلك منصتا لقراءة إمامه قارئا في نفسه دون الجهر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير والقراءة ساكتا حين لم يرفع صوته بالدعاء داعيا حين نطق به لسانه دون الجهر ذاكرا له في نفسه. قال: ورأيت بعض الناس ذكر في الآية قول زيد بن أسلم قول زيد بن أسلم ثم لم يسقه بتمامه، وهذا أدبه في نقل الأخبار، ينقل منها ما يمكنه التعلق به ويدع الباقي ليوهم من نظر في كتابه أنه حجة له، ولا يفكر في نفسه أن المطلع على السرائر عالم بفعله، وأنه ربما ينظر في كتابه من هو عالم به فيطلع على تلبيسه، والله يعصمنا من أمثاله ببطله. واحتج أيضا بحديث المغيرة بن مسلم عن عطاء الخرساني أنه قال: كتب عثمان رضي الله عنه إلى معاوية رحمه الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: للمنصت الذي لا يسمع مثل أجر السامع المنصت. قال: وفي رواية أخرى قال: أنمر من قبلك فليقوم صفوفهم وليحادوا بين المناكب ولينصتوا وليستمعوا. وهذا حديث منقطع وراويه غير محتج به. والصحيح هذا الخبر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في الخطبة موقوفا عليه. وبه قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك قال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان رضي الله عنه كان يقول في خطبته: قل ما يدع قل ما قال كان يقول في خطبته: قل ما يدع ذلك إذا خطب. إذا قام الإمام يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع الخطبة مثل ما للسامع المنصت. فإذا قامت الصلاة بعد الصفوف وحادوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. وذكر الحديث. وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك فذكره بإسناده، غير أنه قال: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وانصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للسامع المنصت. وهذا إنما ورد في ترك الكلام في حال الخطبة. وذكر محمد بن إسحاق بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله فصلا في زيادة من زاد في هذه الأخبار: وإذا قرأ فانصتوا، قال: لسنا ندفع أن تكون الزيادة في الأخبار مقبولة من الحفاظ، ولكن إنما نقول: إذا تكافأت الرواة بالحفظ والإتقان والمعرفة من الأخبار فزاد حافظ متقن عالم بالأخبار كلمة قبلت زيادته، لا أن الأخبار إذا تواترت بنقلها للعدالة والحفظ والإتقان بخبر فزاد راوي ليس مثلهم في الحفظ والإتقان زيادة، أن تلك الزيادة تكون مقبولة. قال الإمام أحمد رحمه الله كذا. قال ابن خزيمة رحمه الله: وقد قال الشافعي رحمه الله في مسألة إعتاق أحد الشريكين وزيادة مالك ومن تابعه في الحديث: وإلا فقد عتق من ما عتق، إنما يغلق الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث يشركون فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منهم عادات وهو منفرد. قال: وكما رجح الشافعي إحدى الروايتين على الأخرى بزيادة الحفظ، رجعها أيضا بزيادة العدد، وكلاهما موجودان في هذا الحديث، فإن الذي لم يأتي بهذه الزيادة أحفظ عند أهل العلم بالحديث من الذي أتى بها، والذي رووه دون أكثر عددا من الذين أتوا بها مع زيادة الحفظ، فوجب التوقف في تثبيتها مع ما فيها من الاحتمال، إن ثبتت أن يكون المراد بها قراءة السورة أو ترك الجار دون الإخفاء بالفاتحة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ذكر خبر آخر يحتج به من قال بقول الشافعي في القديم. قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد، قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الدرستوي، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا ابن قعنب بن بكير عن مالك، قال: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا مالك، قال: وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جار فيها بالقراءة، فقال: القرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث رواه مالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن يزيد الليلي ومحمد بن الوليد الزبيدي والنعمان بن راشد ومعمر بن راشد في رواية عبد الرزاق ويزيد بن زريع عنه عن ابن شهاب الزهري هكذا، ورواه الليث بن سعد وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن الزهري إلى قوله: ما لي أنازع القرآن، لم يزيد عليه. أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ، قال: أخبرنا خليل أبو خليفة الفضل بن حباب الجمحي، قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال أبو علي: وأخبرنا الحسن بن الفرج الغزي بغزة، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن أكيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فجار فيها بالقراءة، فلما انصرف سأل الناس فقال: ألا هل قرأ معي آنفا منكم أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقول ما لي أنازع القرآن. وأخبرنا أبو عبد الله، قال: أخبرنا أبو علي، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج، قال: حدثني ابن شهاب أنه قال: سمعت ابن أكيمة يقول: قال أبو هريرة: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يجر فيها ثم سلم، فأقبل على الناس فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنزع القرآن. ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري هكذا، ثم روى عن معمر عن الزهري باقي الحديث. وبه قال: أخبرناه أبو علي الرندبري، قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان عن الزهري أنه قال: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، فذكر الحديث إلى قوله: ما لي أنازع القرآن. قال عبد الله بن محمد الزهري: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لما أسمعها، فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس. أخبرنا أبو علي الرودبري، قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة، قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس يقول قوله: فانتهى الناس من كلام الزهري. وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، وقال: أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الأصفهاني، وقال: حدثنا أبو أحمد بن فارس، قال: قال محمد بن إسماعيل البخاري هذا الكلام من قول الزهري. قال الإمام أحمد رحمه قال الإمام أحمد رحمه الله رواية ابن عيينة عن معمر دالة على كونه من قول الزهري، وكذلك انتهاء الليث بن سعد وهو من الحفاظ الأثبات الفقهاء مع ابن جريج برواية الحديث عن الزهري إلى قوله مالي أنازع القرآن دليل على أن ما بعده ليس في الحديث وأنه من قول الزهري. وقد رواه الأوزاعي عن الزهري ففصل كلام الزهري من الحديث بفصل ظاهر غير أنه غلط في إسناد الحديث. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال وأبو عبد الله بن إسحاق أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي وأنه ما قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرنا أبي قال حدثني الأوزعي قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قرأ ناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم فقال هل قرأ معي منكم أحدنا؟ فقالوا نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القرآن؟ قال الزهري فاتعظ المسلمون. قال الزهري فاتعظ المسلمون فلم يكونوا يقرؤون معه فيما جار به. وكذلك رواه كافة أصحاب الأوزعي عن الأوزعي، وإنما جاء الوهم للأوزعي في إسناده أن الزهري قال سمعت ابنه كيمة يحدث سعيد بن المسيب فنسي الأوزعي رحمه الله قول الزهري. قال سمعت ابنه كيمة وحسب أنه عن سعيد بن المسيب لأن الزهري ذكر ابن المسيب في حديث ابنه كيمة. ورواه زكريا بن يحيى الوقار عن بشر بن بكر عن الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وزاد في متنه إذا أسررت بقراءتي فاقرأوا معي وإذا جهرت بقراءتي فلا يقرأن معي أحد. أخبرنا محمد بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن أحمد محمد بن أحمد بن راشد الأصفاني قال حدثنا زكريا بن يحيى أبو يحيى الوقار فذكر. قال أبو علي أخطأ به زكريا وإنما أراد حديث الأوزاعي عن الزهري كما رواه الناس وليس من حديث وليس لحديث يحيى بن أبي كثير فيه أصل. ووهم الأوزعي في إسناد هذا الحديث حين قال عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإنما هو عن الزهري أنه سمع ابنه كيمة يحدث سعيد بن المسيب. أخبرنا أبو بكر بن الحارث البقي قال قال علي بن عمر قال علي بن عمر رضي الدارقطني الحافظ تفرد به زكريا بن يحيى الوقار وهو منكر الحديث متروك. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن شداد بن أبان العسقلاني قال حدثنا أحمد بن الفضل العسقلاني قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري فذكره كما ذكره سائر الناس يعني الأوزاعي. ورواه ابن أخي الزهري عن عمي عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة وغالط في إسناده. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان حا وأخبرنا أبو مكر بن الحارث الفقي قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا عبد الله بن سعد الزهري قال حدثنا أبي وعمي أنهما قال نا حدثنا وفي رواية يعقوب حدثنا عمي قال حدثنا ابن أخي الزهري عن عمي قال أخبرني الأعرج في روايات يعقوب أخبرني عبد الرحمن بن أرمز عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل قرأ أحد منكم آنفا في الصلاة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما إني أقول ما لي أنازع القرآن؟ فانتهى الناس عن القراءة حين قال ذلك. قال يعقوب بن سفيان هذا خطأ لا شك فيه ولا ارتياب. ورواه مالك ومعمر وابن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد والزبيدي كلهم عن الزهري عن ابن كيمة عن أبي هريرة. ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة هذا الحديث عن محمد بن يحيى الدولي عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن أخي الزهري. ثم قال قال لنا محمد بن يحيى أراد ابن أخي بن شهاب حديث الساوي في قيام النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فأخطأ. قال الإمام أحمد رحمه الله وروى عمر بن صهبان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو بكر الحارث قال حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى القطاعي قال حدثنا محمد بن بكر عن عمر بن صهبان فذكر. وهذا خطأ، عمر بن صهبان ضعيف بمرة. والحديث حديث الجماعة عن يعني الزهري عن يعني ابن أكيمة عن أبي هريرة، وابن أكيمة يقال له عمار ويقال له ويقال عمارة، وهو مجهول لم يروي عنه غير الزهري. أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى بن الحاكم الإسفرايني وقال أخبرنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كودر قال حدثنا بشر بن موسى قال قال الحميدي في حديث ابن أكيمة هذا حديث رواه رجل مجهول لم يروي عنه غيره قط. وقال أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله ابن أكيمة رجل مجهول لم نسمع له راويا غير الزهري، ولا سمعنا له في الإسلام خبرا غير هذا الخبر الواحد إلا الخبر إلا الخبر الذي غاليه طفي ابن إسحاق، وإن كان حفظ عنه فإن أباه ويس روى عنه فلم يذكر ابن أكيمة في الإسناد. قال الإمام أحمد رحمه الله وإنما أراد حديث رواه محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال ذكر ابن شهاب عن أبي أكيمة وابن أكيمة عن ابن أخي أبي رهم الغفاري أنه سمع أبا رهم رضي الله عنه يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وخالفه أبو ويس فروى عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال أخبرني ابن أخي أبي رهم، وكذلك رواه صالح بن كيسان وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري. قال الإمام أحمد رحمه الله ولا يترك الثابت عن أبي هريرة بالأمر بقراءة فاتحة الكتاب وراء الإمام برواية رجل مجهول، مع احتمال روايته أن يكون المراد بها ما بعد الفاتحة من القرآن دون الفاتحة التي أمر أبو هريرة بقراءتها وراء الإمام، وإن كان يجر الإمام بالقراءة كما سبق ذكرنا له، وهذا هو المراد بما عسى يصح مرفوعا ما. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحمامي والمقري قال أخبرنا أحمد بن سليمان أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا إبراهيم بن الأيتم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان من صلاة يجر فيها الإمام بقراءة وليس لأحد أن يقرأ معه، وهذه رواية منكرة لم أجدها فيما جمع من هذه الأخبار، فإن صحت فالمراد بها فليس لأحد أن يجر معه أو فليس لأحد أن يقرأ معه السورة، فقد أمر أبو هريرة رضي الله عنه بقراءة الفاتحة خلف الإمام سرا في نفسه بالحديث الثابت عنه، وفيها دلالة على قراءته خلفه فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، غير أن النفس نافرة عن هذه الرواية لشذوذها عن الروايات الصحيحة عن أبي هريرة، فلم نرى أن نحتج بها وبالله التوفيق. وبإليه قال أنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا علي الحافظ أخبرهم أنه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الحرشي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن جريج عن الزهري عن سليم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال يكفيك قراءة الإمام فيما يجهر. قال ابن جريج وحدثني ابن شهاب عن سالم أو ابن عمر أن قال أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما يجهر فيه من الصلاة ولا يقرأ معه. وبإليه قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجر فيه الإمام بالقراءة. وبإسناده قال حدثنا ابن مكر قال حدثنا مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجر فيه الإمام بالقراءة. وبإسناده قال حدثنا ابن مكر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجر فيه الإمام بالقراءة. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي. وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك قال وقال وحدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك فذكر هذه الآثار عنهما جميعا إلا آثار مالك عن ابن شهاب الزهري فإنه عن ابن بكر وحده وليس في هذه الآثار التي رويناها المنع من القراءة قلبه فيما يجر بها فيه وقد روينا عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه أمر بني بالقراءة في سكتة الإمام وقال لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب قال الإمام أحمد رحمه الله أخبرت عن أبي قال الإمام أحمد رحمه الله أخبرت به قال أخبرت عن أبي طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن معاوية بن السائب أنه قال سمعت من الزبير يقول إذا جار فلا تقرأ وإذا خاف فاقرأ باب ذكر أخبار يحتج بها من زعم أن لا قراءة خلف الإمام بحال ذكر خبر ورد فيه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وبيان علته قال هو بيان علته قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الحسن محمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى قال قري على بشبر الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن نادي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى خلف إمام فإن قراءته له قراءة وبه قال وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا أبو عروبة الحراني قال حدثنا محمد بن الحارث الحراني قال حدثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجل خلفه يقرأ فنهى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تنازع فقال أتناني عن قراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنازع حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة هذا حديث رواه جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله عنه موصولا وخلفه عبد الله بن المبارك الإمام فرواه عنه مرسلا وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن حليم الصايغ وقال أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمر الموجه قال أخبرنا عبدان بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدث أخبرنا سفيان وشعبة وأبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فإن قراءة الإمام قراءة له وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني أبو صالح قال أبو بن محمد قال حدثنا أبو بكر هارون قال حدثنا أبو هارون قال حدثنا عبد الكريم السكري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان وشعبة وأبي حنيفة فذكره نحوه مرسلا وهكذا روي عن زفار بن الهذيل في أصح الروايتين عنه عن أبي حنيفة مرسلا ورواه يونس بن مكير عن أبي حنيفة والحسن بن عمارة موصولا أخبرناه محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن قريش قال حدثنا الحسن بن سفيان بن عامر قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن مكر قال حدثنا أبو حنيفة والحسن بن عمارة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر والعصر فلما انصرف قال من قرأ قلبي بسبح اسم ربك الأعلى فلم يتكلم أحد فردد ذلك ثلاثا فقال رجل انا يا رسول الله قال لقد رايتك تخالجني او قال تنازعني القران من صلى منكم خلف امام فقراءته له قران هكذا رواه يونس بن مكين عنهما والحسن بن عماره متروك جرحه شعبه بن الحجاج وسفيان بن عيينه فمن بعدهما من ائمه اهل الحديث وروي عن طلحه رجل مجهول وروي عن طلحة رجل مجهول عن موسى بن أبي عائشة موصولا كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا عباد عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن طلحة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد رضي الله بن الهادي عن أبي الوليد عن جابر رضي الله عنه أن رجلا صلى أن رجلا صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر يعني، فقرأ فأومى إليه رجل فنهاه فأبى، فلما انصرف قال أتناني أن أقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فتذاكر ذلك حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. وفيما أنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة أن أبا علي الحافظ أخبرهم قال: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث بهذا الإسناد عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن جابر بن عبد الله أن رجلا قرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى منكم بسبح اسم ربك الأعلى؟ فسكت القوم فسألهم ثلاثة: كل ذلك يسكتون؟ قال رجل: أنا. فقال: قد علمت أن بعضكم خالجني. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: قال أبو علي الحافظ: وكذا كتبناه وهو خطأ، إنما هو عن الليث بن سعد عن يعقوب أبي يوسف عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الأسد عن أبي الوليد عن جابر، يعني قصة الأولى. وأما قصة الأخرى فإن بهذا الإسناد دون ذكر أبي الوليد في إسناده، قال أبو علي: والوهم من عبد الملك بن شعيب. قال الإمام أحمد رحمه الله: والدليل على صحة ما قال أبو علي الحافظ رحمه الله أن أبا بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه أخبرنا، قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا عمي قال: حدثنا الليث بن سعد عن يعقوب عن النعمان وأبو حنيفة رحمه الله عن موسى بن عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي أن رجلا قرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ منكم بسبح اسم ربك الأعلى؟ فسكت القوم، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك يسكتون؟ ثم قال رجل: أنا. قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. قال عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، فأومى إليه رجل فنهاه، فلما انصرف قال: أتناني أن أقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتذاكر ذلك حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة. قال لنا أبو بكر قال أبو الحسن الدارقطني وأبو الوليد هذا مجهول. قال الإمام أحمد رحمه الله: وهذا هو الصحيح عن الليث بن سعد عن يعقوب، وكذلك رواه خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، والحكم بن أيوب عن زفر عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا في قراءة الإمام له قراءة. وفي رواية الليث بن سعد وهو أحد الأئمة يعني يعقوب أبي يوسف دليل على أن قصة سبح اسم ربك الأعلى إنما روى أبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر، وليس فيها أن قراءته له قراءة، وهي القصة التي رواها عمران بن حصين ونحن نذكرها إن شاء الله تعالى. وأما القصة التي فيها فإن قراءته له قراءة، فإن أبا حنيفة إنما روى عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر، وهو رجل مجهول كما قال الدارقطني رحمه الله ولا تقوم به حجة. ومن روى هذا الحديث عن أبي بكر الحارثي عن الدارقطني وأسقط من إسناد أبا الوليد، أو رواه عن الحاكم أبي عبد الله عن أبي علي الحافظ وأسقط من إسناد ابن شداد، وأوهم أن أبا الوليد كنيته ابن شداد، فإنه لم يسلك سبيل الصدق في رواية الحديث، وله من إسقاط بعض المتون ليستقيم له ما يقصده من الاحتجاج أشباه كثيرة لا أحب ذكرها، والله يعصمنا من أمثال ذلك بفضله ورحمته. وروى أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الإمام هذا الحديث عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب كما روى أبو بكر بن زياد النيسابوري وهو أحد الأئمة في الفقه والحديث. ثم قال ابن خزيمة: أبو الوليد مجهول لا يدرى من هو، كما قال الدارقطني قال: وفي قصة سبح اسم ربك الأعلى دليل على أن الرجلين على أن الرجل قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من قرأ منكم بسبح اسم ربك الأعلى فإن كان. قال: وفي قصة سبح اسم ربك الأعلى دليل على أن الرجل قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم بسبح اسم ربك الأعلى جارا لا خفيا، لأن في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ منكم بسبح اسم ربك الأعلى فإن كان كره قراءة الرجل خلفه فإنما كره جهره بالقراءة ومخالجته قراءته. وأما خبر أبي الوليد عن جابر ففيه أنه أومأ إليه رجل، والعراقيون ينهون عن الإيماء بالصلاة بما يفهم عن المومئ، ومن أبو الوليد فيحتج به على أخبار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك له النظر والمقاييس. قال: وذكر جابر في هذا الخبر خطأ فاعل. قال أحمد: وكذلك ذكر أبي الوليد قبله، إنما الخبر عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل العلم وحفظهم ومتقنهم أهل المعرفة بالأخبار عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. شعبة بن الحجاج عالم أهل زمانه بالحديث، وسفيان الثوري إمام أهل العراق في الحديث ومتقنهم وحافظهم، ولم يكن بالعراقين في عصرهما مثل ولم يكن بالعراقين في عصرهما مثلهما في حفظ الحديث وإتقانه. وابن عيينة حافظ أهل الحرمين لم يكن بحرم الله مكة في زمانه أحفظ منه. رووا هذا الخبر وجماعة غيرهم ليس فيه ذكر جابر. وذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي علي الحسين بن علي الحافظ أنه قال هما الحافظ أنه قال هما قصتان رواهما أبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة، واختلفت رواته عنه فيهما كما ذكرنا. فأما قصة سبح اسم ربك الأعلى فإنها راجعة إلى حديث زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين، وأما قصة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فرواها منصور بن المعتمر وشعبة بن الحجاج وسفيان بن سعيد الثوري وسفيان بن عيينة وأبو عوانة وشريك بن عبد الله النخعي وزايدة بن قدامة وأبو إسحاق الفزاري وجرير وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه قال: قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ رحمه الله: روى هذا الحديث سفيان الثوري وشعبة وإسرائيل وشريك أبو خالد الدالاني وأبو الأحوص وسفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد وغيرهم عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني: وهو الصواب. وروي هذا الحديث عن جماعة من المجهولين والضعفاء عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. وأصل مذهبنا أننا لا نقبل خبر المجهولين حتى يعرفوا بالشرائط التي توجب قبول خبرهم. قال الشافعي رحمه الله: لن يكلف الله أحدا أن يأخذ دينه عمن لا يعرفه، فإن جُهل منهم واحد وقف عن روايته حتى يعرف بما وصفت فيقبل خبره أو فيقبل خبره أو بخلافه فيرد خبره، كما يقف الحاكم عمن شهد عنده حتى يتبين عدله فيقبل شهادته أو جرحه فيرد شهادته. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن حكم لهذا الحديث بالوصل برواية واحد ومتابعة جماعة من الضعفاء والمجهولين إياه على ذلك، وترك رواية من ذكرناه من الأئمة عن موسى بن أبي عائشة مرسلا، ثم رواية عبد الله بن المبارك عن سفيان وشعبة وأبي حنيفة، ثم رواية وكيع وأبي نعيم والأشعري وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني وأبي داود الحفري وغيرهم عن سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة كذلك مرسلا. لم يكن له كثير معرفة بعلم الحديث، ولو لم يستدل بمخالفة راوي الحديث ما هو أثبته أكثر دلالات بالصدق منه على خطأ الحديث، لم يعرف قط صواب الحديث من خطأه. وما مثل من احتج بروايات هؤلاء الضعفاء والمجهولين وبروايات من غلط في وصل لهذا الحديث على روايات أهل الحفظ والإتقان إلا كاحتجاج بعض المخالفين على الشافعي رحمه الله في مسألة من مسائل المرتد بزيادة رويت عن علي رضي الله عنه في قصة قتل المرتد وقول الشافعي رحمه الله. فقلت له: هل سمعت من أهل العلم بالحديث منكم من يزعم أن الحفاظ لم يحفظوا عن علي رضي الله عنه هذا، ويقاف أن يكون الذي زاد هذا غلط؟ فقال: قد رواه ثقة. وإنما قلنا خطأ بالاستدلال وذلك ظن. فقلت له روى الثقفي يعني عبد الوهاب بن عبد المجيد وهو ثقة عن جابر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فقلت لم يذكر جابرا الحفاظ، وهذا يدل على أنه غلط، وهذا يدل على أنه غلط. أفرأيت إن قلنا هذا ظن فالثقفي ثقة، وإن ضيع غيره أو شك قال إذا لا تنصف. قلت وكذلك لم تنصف أنت. قال الإمام أحمد رحمه الله، أو قاله الإمام أحمد رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله، أما الشافعي رحمه الله فإنه انصف ولم يحتج برواية الثقفي في مسألة القضاء باليمين مع الشهيد، وإن كان قد وافقه على وصف الحديث عن جابر، وإن كان وافقه على وصف الحديث عن جابر حميد بن الأسود وعبد الله بن عمر العمري وهشام بن سعيد وإبراهيم بن أبي حية، فرووه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، لأن جماعة من الحفاظ رووه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا، واعتمد على غيره من الأحاديث الموصولة، وذكر حديث جعفر مرسلا على طريق التأكيد. ومن زعم أن المرسل أقوى من المتصل فهو كمن زعم أن الليل أضواء من النهار والأعمى أبصر من البصير، فإن المرسل مغيب المعنى لا يدرى عن من أخذه ومن أرسله ومن ادعى أنه لا يأخذه إلا عن ثقات فقد ادعى ما، وبخلافه عند كافة أهل العلم بالحديث فإنا نجدهم يروون عن الثقات ويروون عن غيرهم، وربما يسكتون عن ذكر من سمعوه منه حتى يسألوا، فإذا سئلوا ربما ذكروا من يرغب عنه في الرواية أو في الديانة أو فيهما. وأهل العلم مختلفون فيما يجرح به الراوي، فلا بد من تسميته ليوقف على حاله، فنتبين عدالته أو جرحه عند من بلغه خبره من أهل العلم. روى ابن شهاب الزهري مع شهرته وشهرة رجاله حديثا فأرسله، فلما سئل عنه إذا ويروي عن سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل العلم بالحديث، قال الشافعي رحمه الله فلما أمكن في ابن شهاب أن يروي عن سليمان بن أرقم لم يؤمن مثل هذا على غيره. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أو قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد يعني البيهقي هنا، قال الإمام أحمد رحمه الله وقد ذكرنا من عوار المرسل في كتاب المدخل وغيره ما يكشف عن صحة ما قلنا وفساد ما ادعاه من خالفنا، وهذه مسألة من الأصول لا يحتمل هذا الموضع ذكرها، وبالله التوفيق. فإن قيل قد رواه غير موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله موصولا، وذكر ما أخبرنا أبو عبد الله العابد قال حدثني أبو بكر محمد بن حامد الفقيه ببخارى، قال حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد السلمي قال حدثنا العباس بن عزيز بن سيار القطان المروزي قال حدثنا عتيق بن محمد النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن عن أبي شيبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له قراءة من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. قيل هذه الرواية إن سلمت من العباس القطان. نعم دقيقة. طيب الله من دقيقة بس. دقيقة. قال رحمه الله تعالى: قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو بكر محمد بن حامد الفقي ببخارى قال حدثنا أبو الفضل محمد بن أحمد السلمي قال حدثنا العباس بن عزيز بن سيار القطان المروزي قال حدثنا عتيق بن محمد النيسابوري قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن عن أبي شيبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. قيل هذه الرواية إن سلمت من العباس القطان وأداها من العباس القطان هذا فإني لا أعرف بعدالة ما لا تسلم من أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: أبو شيبة ليس بشيء منكر الحديث. وقال يحيى بن معين: عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي متروك. وجرح أيضا البخاري وأبو عبد الرحمن النسائي وغيرهما من أهل العلم بالحديث. وإن كنا لا نقبل رواية المجهولين فكيف نقبل رواية المجروحين؟ لا نقبل من الحديث إلا من روى إلا ما رواه من ثبتت عدالته وعرف بصدق رواته. وقد رواه أيوب بن الحسن ومحمد بن يزيد السلمي عن حفص بن عبد الرحمن مرسلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليك شيختنا وغفر الله لنا ولك وجزاك الله خيرا. الله يجزيكم خير، يتكفل مننا ومنكم إن شاء الله ويصلح أولادكم. آمين وإياكم. شيختنا تجيزين الإخوة خاصة بما سمعوا وعامة بجميع المرويات، وكذلك الأهل والأزواج والذريات والطلاب. أيوة، لقد أجزتكم إجازة الصبر جميع المرويات، وكذلك الأزواج والطلاب والأولاد إن شاء الله، الله يتقبل. جزاك الله خيرا، نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، قبلنا وتشرفنا. السلام، الله يحفظ أولادكم ويحفظكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخوة، قرأنا من الحديث 282، بداية الحديث 282 إلى نهاية الحديث 321. نسأل الله التيسير والإعانة، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.